عودا على بدء فنقول لا يبقى حق لأحد كحق الوالدين، وإن من أعظم أسباب التوفيق أن يبر الإنسان بوالديه وأن يبقي على حقهما ولا ينقطع حقهما بوفاتهما، بل يبقى بعد ذلك برهما بعد الممات. وأعظم البر قطعا أن يدعو الإنسان لوالديه أو ولد صالح يدعو له في الحديث. ثم يأتي ما تكاد تجتمع عليه كلمة أهل العلم من الصدقة عنهما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم مع سعد بن عبادة يوم أن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه لأن يتصدق عن أمه. كذلك قال العلماء إن الحج والعمرة عن الميت يصل ثوابه بإذن الله إلى ذلكم الميت، وهذا حق يبر به الإنسان والديه بعد وفاتهما. لكن يبقى البر في الأول حال الكبر أحوج ما يكون، ولهذا قال الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الأبناء